وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت في أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم

كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاء فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير

اترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.